السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: فصل. إذا ثبت هذا فاعلم أن المعجزات على ضربين: الأول ما اشتهر نقله وانقرض عصره بموت النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ما تواترت الأخبار بصحته وحصوله واستفاضت بثبوته ووجوده، ووقع لسامعها العلم بذلك ضرورة. ومن شرطه أن يكون الناقلون له خلقاً كثيراً وجماً غفيراً، وأن يكونوا عالمين بما نقلوه علماً ضرورياً، وأن يستوي في النقل أولهم وآخرهم ووسطهم في كثرة العدد حتى يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب. وهذه صفة نقل القرآن ونقل وجود النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمة رضي الله عنها لم تزل تنقل القرآن خلفاً عن سلف والسلف عن سلفه إلى أن يتصل ذلك بالنبي عليه السلام. المعلوم وجوده بالضرورة وصدقه بالأدلة والمعجزات. صلى الله عليه وسلم. والرسول أخذه عن جبريل عليه السلام عن ربه عز وجل، فنقل القرآن في الأصل رسولان معصومان من الزيادة والنقصان، ونقله إلينا بعدهم أهل التواتر الذين لا يجوز عليهم الكذب فيما نقلوه ويسمعونه لكثرة العدد، ولذلك وقع لنا العلم الضروري بصدقهم فيما نقلوه من وجود محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ظهور القرآن على يديه وتحديه به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام عن المعجزات وشروطها، والمؤلف يبين ما تثبت به المعجزة، فذكر في القسم الأول ما ثبت بالاستفاضة، وما وجد في عصر النبي وانتهى بوفاته، والثاني ما ثبت بالتواتر واستمر إلى يوم القيامة. التواتر من شرطه أن ينقله الجم الغفير، الجم الغفير العدد الكبير عن مثلهم إلى نهاية السند، ويسندوه إلى شيء محسوس، إما مسموع أو مرئي. المقصود أنه لا بد من أن يسند إلى شيء محسوس، لا يسند إلى شيء مستنبط أو فهم يفهمه الناس ولو كثرت جموعهم. والإشاعات ولو كثر ناقلوها لا يثبت بها الخبر ولا يثبت بها التواتر ما لم تسند إلى الحس. يعني لو جينا جموع غفيرة قالوا رأينا كذا وهم من أهل العدالة قبلنا خبر وجزمنا به وحلفنا عليه، لكن إذا كان هؤلاء الجموع يستندون في نقلهم إلى استنباط، ينقلون عن شخص استنبط كذا أو فهم كذا، هذا لا يثبت به علم. ولو أسندوا خبرهم إلى أشخاص لا يثبت بهم التواتر. ولذا في قصة عمر رضي الله تعالى عنه لما دخل من مزرعته إلى المسجد ورأى الناس قد التفوا حول المنبر ويتحدثون بالإشاعات أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، استنادهم في هذا ليس إلى أمر محسوس، ما سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام أنه طلق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا واعتزل في المشربة، صار ما يدخل بيوته، قالوا شاع واحد أو مجموعة أن النبي عليه الصلاة والسلام استنادا إلى مثل هذا. أي نعم، ما أسندوا إلى شيء محسوس. ولذا لما استثبت عمر من النبي عليه الصلاة والسلام طلقت نساءك، قال له ثلاثا، في الأخيرة قال لا. ولذا يقول ابن حجر: والأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها لا تفيد العلم ما لم تسند إلى الحس، يعني شيء بالعين رؤي أو سمع بالأذن، أما مجرد استنباط أو خطرة خطرت على بال. ولذلك هذه الإشاعات التي تشاع في وسائل التواصل ما يثبت بها علم، لأنه قد يكون أصلها واحد أشاعها. والإشاعات تجد قبول من كثير من الرعاع والهمج. واحد من الأدباء الشيوخ، وليكن تسميته ما فيها بأس، الشيخ علي الطنطاوي، يقول أنه اشتغل في مدة من عمره في تحرير مقالات لصحيفة من الصحف، يقول بقي عمود ما لقينا له كلام، هذا ما وجدنا له كلام، مستحيل تطلع الصحيفة هذا العمود أبيض. رحت أذكر هذا لرئيس التحرير فقال اكتب، فأملى علي مقال انه شب حريق هائل في كذا وكذا، ويصفه واستطرد في وصفه حتى ملأ العمود. هذا مو بصحيح. أثر في الناس هذا الكلام وصدقوه، ومن الغد جاءنا تكذيب الخبر الذي ذكر، وما جاء شيء، لا جاء الأول ولا التالي، بس بيمشي أموره. هذه الصحيفة التي نشرت هذا الخبر وتداوله الناس في بيوتهم وفي محلاتهم وفي أعمالهم وفي متاجرهم، وصار هو حديثه وعلى لسانهم، يفيد علم هذا؟ هذا لا يفيد علم. فلا بد أن تثبت المعجزة بالتواتر. وعند أهل السنة الخبر إذا صح بشروطه عند أهل الحديث أنه يجب العمل به، الشروط المعتبرة عند أهل الحديث يجب العمل به. وهل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ هذا كلام كثير عند أهل العلم، ولا شك أن العلم يستفاد من هذا كما قرر شيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر وغيرهم، أنه يفيد العلم إذا احتفت به قرينة. وشخص واحد قال لأهل قباء أن القبلة قد حولت، واحد، فاستداروا كما هم صدقوه، وكانوا على قبلة مقطوع بها إلى بيت المقدس، فتحولوا بخبر هذا الواحد إلى الكعبة، بخبر الواحد إلى الكعبة. لماذا؟ لأن خبره احتفت به القرينة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقلب بصره في السماء رجاء أن تحول القبلة، فحققت له هذه الرغبة، والمسلمون يعرفون هذا، فهذه قرينة على صدق هذا الرجل الذي أخبرهم به. وإلا الأصل أن الواحد وإن كان ثقة أنه لا يسلم ولا يعرى من الخطأ والنسيان. ها؟ ما يكفي أسندوه، يعني المجموعة اللي جابوه يسندون إلى شيء محسوس، واحد ما يكفي. إيه ما في. على كل حال هذه شروط الخبر عند أهل العلم، وشيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر رجحوا أنه يفيد العلم إذا احتفت به قرينة، وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم. والتشكيك في خبر الواحد في الجملة إنما جاء من أهل البدع لرد أحاديث الصفات وأحاديث العقائد، لأن أخبار أحد لا تفيد علم، ما بصحيح ما تفيد علم. العلوم كلها، الصلاة، الصلاة أعظم أركان الإسلام، وجوبها في كتاب الله جل وعلا وفي المتواتر من سنته عليه الصلاة والسلام، لكن تفاريعها وتفاصيلها وهي الصلاة. فالقول برد خبر الواحد خطير، وأثره على الدين ومنشأه من أهل البدع. وإلا ولو لم يفيد العلم عند بعض المتقدمين من أهل الحديث، إلا أنه يوجب العلم، يوجب العلم ويوجب العمل، يوجب العمل، وإن لم يوجب علما يوجب العمل، يجب العمل به. وأكثر أحكام الإسلام في العبادات والمعاملات وغيرها مبنية على أخبار لا تصل إلى حد التواتر الذي قرره أهل العلم وجعلوا شروطه نافذة عندهم. نعم. تواتر العمل والتوارث، وتواتر طبقة، وتواتر هذا وجد عند بعض المتأخرين من أهل العلم وما وجد عند المتقدمين، لكن التواتر العمل والتوارث العلماء لا يزال يتلقاه المتأخرون عن المتقدمين عن شيوخهم عن كذا وكذا، وكلهم متفقون على هذا. هذا معنى التواتر الذي ينطبق عليه التعريف. عمل أهل المدينة هو ذرائع المالكية فقط. نعم. ونظير ذلك من علم الدنيا علم الإنسان بما نقل إليه من وجود البلدان كالبصرة والشام والعراق وخراسان والمدينة ومكة وأشباه ذلك من الأخبار الكثيرة الظاهرة المتواترة. الحين لو يقول لك واحد في مدينة اسمها بغداد، تقول دليلك أنت شفتها، يمكن تقول له هذا، أو هذا أمر معروف ومستفيض ومنتشر بين الناس ومتواتر ينقله الخاصة والعامة. نعم. فالقرآن معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم الباقية بعده إلى يوم القيامة، ومعجزة كل نبي انقرضت من قراضه أو دخلها التبديل والتغيير كالتوراة والإنجيل. ووجوه إعجاز القرآن الكريم عشرة:

ماله وولده وانقطع نسله. ومنها التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي حتى يقع منهم الاتفاق من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضعه. ومنها الإخبار عن الأمور التي تقدمت في أول الدنيا. التحدي وقع بالقرآن كله، ووقع بسورة منه، ووقع بعشر سور منه، ولم يقع بآية، لأن الآية قد تكون كلمة، والكلمة لا يعجز عنها من تكلم بهذه اللغة. يعني ثم نظر كل شيء هذا مقدور عليه يعني، أو متهمتان أو كذا، لكن وضع هذه الكلمة في هذا السياق في هذا الموقع بين ما قبلها وما بعدها فيه إعجاز، لا يقوم مقامها مثل شيء بدل. ولذا قد يقول قائل ما وقع التحدي بآية لهذا السبب، لأن الكلمة قد تكون قصيرة من حروف يسيرة ويتخاطب بها الناس كلهم، لكن وضعها في موضعها لا يقوم مقامه غيره. نعم. ومنها الإخبار عن الأمور التي تقدمت في أول الدنيا إلى وقت نزوله من أمي ما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه، فأخبر بما كان من قصص الأنبياء مع أممها والقرون الخالية في دهرها، وذكر ما سأله أهل الكتاب عنه وتحدوه به من قصة أهل الكهف وشأن موسى والخضر عليهما السلام وحال ذي القرنين، فجاءهم وهو أمي من أمة أمية ليس لها بذلك علم بما عرفوا من الكتب السالفة صحته فتحققوا صدقه. قال القاضي ابن الطيب: ونحن نعلم ضرورة أن هذا مما لا سبيل إليه إلا عن تعلم، وإذا كان معروفا أنه مر برار أن المراد بالقاضي ابن الطيب الباقلاني. نعم. وإذا كان معروفا أنه لم يكن ملابسا لأهل الآثار وحملة الأخبار ولا مترددا إلى المتعلم منهم أو التعلم، ولا مترددا إلى المتعلم منهم تعلم إلى التعلم منهم، ما تردد على أحد يتعلم منهم. أحسن. ولا مترددا إلى المتعلم منهم، ولا كان ممن يقرأ فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه. علم أنه لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأييد من جهة الوحي. ومنها الوفاء بالوعد المدرك بالحس في العيان في كل ما وعد الله سبحانه، وينقسم إلى أخباره المطلقة كوعده بنصر رسوله عليه السلام وإخراج الذين أخرجوه من وطنه، وإلى وعد مقيد بشرط كقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وشبه ذلك. ومنها الأخبار عن المغيبات في المستقبل التي لا يطلع عليها إلا بالوحي، فمن ذلك ما وعد الله نبيه عليه السلام أنه سيظهر دينه على الأديان بقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الآية، ففعل ذلك. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أغزى جيوشه عرفهم ما وعدهم الله في إظهار دينه ليثقوا بالنصر وليستيقنوا بالنجح. وكان عمر يفعل ذلك، فلم يزل الفتح يتوالى شرقا وغربا برا وبحرا. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وقال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وقال: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فهذه كلها أخبار عن الغيوب التي لا يقف عليها إلا رب العالمين أو من أوقفه عليها رب العالمين، فدل على أن الله تعالى قد أوقف عليها رسوله لتكون دلالة على صدقه. ومنها ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنام في الحلال والحرام وفي سائر الأحكام، ومنها الحكم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها من آدم، ومنها التناسب في جميع ما تضمنه ظاهراً وباطناً من غير اختلاف. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. قلت: فهذه عشرة أوجه ذكرها علماؤنا رحمة الله عليهم. ووجه حادي عشر قاله النظام وبعض القدرية: أن وجه الإعجاز هو المنع من معارضته والصرفة عند التحدي بمثله، وأن المنع والصرفة هو المعجزة دون ذات القرآن، وذلك أن الله تعالى صرف هممهم عن معارضته مع تحديهم بأيه. هذا قول المعتزلة، وأن الإعجاز وقع بالصرفة، وأن العرب لديهم قدرة على معارضته والإتيان بمثله، إلا أن الله صرفهم عن ذلك. وكون الله جل وعلا صرفهم عن ذلك ولم يستطيعوا أن يعارضوه بصرفه إياهم، هذه معجزة عندهم. ولكن هذا القول لا شك في بطلانه. أودع فيهم المعرفة والفصاحة والبيان وتحداهم وعجزوا عن ذلك. نعم. وذلك أن الله تعالى صرف هممهم عن معارضته مع تحديهم بأن يأتوا بسورة من مثله. وهذا فاسد، لأن إجماع الأمة قبل حدوث المخالف أن القرآن هو المعجز، فلو قلنا إن المنع والصرفة هو المعجز لخرج القرآن عن أن يكون معجزا، وذلك خلاف الإجماع. وإذا كان كذلك علم أن نفس القرآن هو المعجز، لأن فصاحته وبلاغته أمر خارق للعادة، إذ لم يوجد قط كلام على هذا الوجه. فلما لم يكن ذلك الكلام مألوفاً معتاداً منهم، دل على أن المنع والصرفة لم يكن معجزاً. واختلف من قال بهذه الصرفة على قولين: أحدهما أنهم صرفوا عن القدرة عليه، يعني نظيره لو أتيت إلى أصم أو أبكم وقلت له: تحدث عن هذا الموضوع، هو مصروف خلقة عن هذه الأشياء، ولو كان لو انفك صرفه عن هذا الأمر بالصمم أو البكم لاستطاع، لأنه مطالب أو عاجز، على كل على حسب قدرته واستطاعته، وقد يأتي بأفضل منه إذا طولب بالحديث عن موضوع يستطيعه أحد الناس أو بلغاؤهم وفصحاؤهم وكل على مرتبته، لكن هو لا يستطيع. لماذا؟ لأن الآلة التي تؤهله لذلك سلبت منه. قد تسلب الآلة ويعوض بدلها خيرا منها وأقوى منها، كالأعمى مثلا، يسلب البصر ولا يرى طريقه ولا يرى ما بين يديه ولا يفرق بين الليل ونهار، لكن يتصرف تصرفات قد يعجز عنها المبصرون، يعجز عنها المبصرون. وواحد من الشيوخ توفي قريبا، كان يدرس في المعهد ومعه زميل له مبصر، هو أعمى، يقول على مدى 5 سنوات وأنا وياه نذهب إلى المعهد ونرجع للدراسة، وفي طريقنا صخرة إذا مررنا عليها رفع رجله، ويقول أنا مبصر سقطت فيها أكثر من مرة، وهناك حساسية وحاسية عند بعض العميان قد يقال أنها نوع من الكهانة، ولكن الله جل وعلا عوضهم عن هذا البصر بالقدرة على التمييز بين الأشياء ودقة الكشف والنظر عن بعض الأشياء، وخلل في سيارات عجز عنها المهندسون. واحد من المشايخ العميان ركب مع صاحب السيارة ومشى معه 2 كيلو، قال ارجع لقينا الخلل، وأخبره عنه وراح للمهندس وصلحه. وهذا كثير، يصلحون الساعات على دقتها ويركبون الدراجات ويمشون بها بين الناس والسيارات، أمور معجزة. شخص أعرفه كان مؤذن في وسط الرياض، تسوي أعمى، وإذا أعجز الوزارة شيء في المكبرات الصوت أو أنواع الكهرباء أو شيء جابوه. الله جل وعلا يعوضهم، يعني سلب منهم هذه النعمة وعوضهم خيرا منها. ولذا تجد في تاريخ الإسلام كثير من الأئمة الكبار من هذا النوع من العميان إلى عصرنا هذا. المفتون في بلادنا سيما المتأخرون منهم كلهم عميان، والله المستعان. فكونه يسلب النعمة ويلزم بهذا لا يحصل به تحدي، يكون بالصرفة. نعم، لولا أن الله صرفهم ومنعهم من معارضته لأتوا بمثله. ما له مثل اللي ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك أن تبتل بالماء، مسكين، تلقيه في اليم وتقول له تبتل ثيابك بالماء. نعم، أنهم صرفوا عن القدرة عليه ولو تعرضوا له لعجزوا عنه. الثاني عجزوا عنه. ولو تعرضوا عنه تعرضوا له لعجزوا عنه، أنهم صرفوا عن القدرة، ولو تعرضوا له لعجزوا عنه، يعني لولا الصرفة. نعم. الثاني أنهم صرفوا عن التعرض له مع كونه في مقدورهم، ولو تعرضوا له لجاز أن يقدروا عليه. قال ابن عطية: وجه التحدي في القرآن إنما هو بنظمه وصحته. وجه الإعجاز، لكن الذي في ابن عطية التحدي. نعم. إنما هو بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه. ووجه إعجازه أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأحاط بالكلام كله علما، فعلم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى وتبين المعنى بعد المعنى، ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره. والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول، ومعلوم ضرورة أن بشرا لم يكن محيطا قط. فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة. وبهذا النظر يبطل قول من قال إن العرب كان في قدرتها أن تأتي بمثل القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم صرفوا عن ذلك وعجزوا عنه. والصحيح أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين. المعري له كتاب اسمه الفصول والغايات، الفصول والغايات، المطبوع النسخ المتأخرة في مواعظ البريات، وقالوا إنه في أول تأليفه قال الفصول والغايات في معارضة الآيات. أما الموجود في مواعظ البريات ولا يبعد، لأن المعري زنديق. نعم. ويظهر لك قصور البشر في أن الفصيح منهم يضع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها جهده، ثم لا يزال ينقحها حولا كاملا، ثم تعطى لآخر بعده فيأخذها بقريحة جامة فيبدل فيها وينقح، ثم لا تزال بعد ذلك فيها مواضع للنظر والبدل. وكتاب الله تعالى لو نزعت منه لفظة ثم يقول المحرر الوجيز بقريحة جامة، وفي نسخة جامدة، وفي نسخة جامعة، ولم نتبينها في نسخة، هي صوابها جامة، لأن الشخص إذا كتب وراجع واستفرغ قريحته ليست جامة، يعني ليست جديدة مستجمة مرتاحة، بخلاف الذي يراجع بحيث يقع على أخطاء غيره، ولأن الإنسان إذا راجع كلامه قد لا يكتشف الخطأ لأن قريحته ليست جامة من الاستجمام. أما الذي يقرأ لأول مرة يقف على الأخطاء. نعم. وكتاب الله تعالى لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب أن يوجد أحسن منها لم يوجد. ومن فصاحة القرآن أن الله تعالى جل ذكره ذكر في آية واحدة

وضاق المقال على القاصر المتكلف. وبهذا قامت الحجة على العرب، إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة المعارضة، كما قامت الحجة في معجزة عيسى عليه السلام على الأطباء، ومعجزة موسى عليه السلام على السحرة. فإن الله سبحانه إنما جعل معجزات الأنبياء عليهم السلام بالوجه الشهير أبرع ما يكون في زمان النبي الذي أراد إظهاره. فكان السحر في زمان موسى عليه السلام قد انتهى إلى غايته، وكذلك الطب في زمن عيسى عليه السلام، والفصاحة في زمن محمد صلى الله عليه وسلم. باب التنبيه على أحاديث وضعت في فضل سور القرآن وغيره، لالتفات لما وضعه الواضعون واختلقه المختلقون من الأحاديث الكاذبة والأخبار الباطلة في فضل سور القرآن وغير ذلك من فضائل الأعمال، قد ارتكبها جماعة كثيرة اختلفت أغراضهم ومقاصدهم في ارتكابها. فمن قوم من الزنادقة مثل المغيرة بن سعيد الكوفي ومحمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة وغيرهما، وضعوا أحاديث وحدثوا بها ليوقعوا بذلك الشك في قلوب الناس. فما رواه محمد فمما رواه محمد بن سعيد عن أنس بن مالك في قوله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم الأنبياء، لا نبي بعدي إلا ما شاء الله، فزاد هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة. قلت: وقد ذكره ابن عبد البر في كتاب التمهيد ولم يتكلم عليه، بل تأول الاستثناء على الرؤيا، فالله أعلم. جاء في الرؤيا أن الرؤيا الصالحة والصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، فتأوله ابن عبد البر على هذا، لكن الاستثناء لا شك أنه ليس بصحيح وأنه باطل وأنه يفتح باب شر مستطير، لأن من أراد أن يدعي النبوة ساغ له أن يستدل بهذا الاستثناء. لكن محمد بن سعيد المصلوب خرج له الترمذي. نعم. نعم. ومنهم قوم وضعوا الحديث لهوى يدعون الناس إليه. قال شيخ من شيوخ الخوارج بعد أن تاب: إن هذه الأحاديث دين، فانظروا ممن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. ومنهم جماعة وضعوا الحديث حسبة كما زعموا. هذا موجود في كتب علوم الحديث المتقدمة، الكفاية ومحدث الفاصل وغيرهما، لكن هو مخالف لما عرف عن الخوارج من تحريم الكذب على آحاد الناس، وأنه كبيرة وأنه مخرج من الملة، فهو أيضا مروي عن رجل من القدرية وعلى كل حال بعد الكفر ذنب. نعم. يدعون الناس إلى فضائل الأعمال كما روي عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم المروزي ومحمد بن عكاشة الكرماني وأحمد بن عبيد الله الجويباري وغيرهم. قيل لأبي عصمة: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس؟ في فضل سور القرآن سورة سورة، فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة. قال أبو عمرو: يبتغي بذلك الأجر من الله جل وعلا، ليلتفت الناس إلى القرآن، ويلتفت الناس إلى التعبد والزهد، وينصرفوا عن الدنيا، نسأل الله العافية. والله الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقال بعضهم: إن ما كذبنا عليه، إنما نكذب له، ما كذبنا عليه، كذبنا له. ومما يؤسف له أن بعض المفسرين يذكر هذه الأخبار، حتى قال صاحب تفسير البيان، شو اسمه؟ إسماعيل حقي، إسماعيل حقي تركي من بروسة، قال: وقد ذكرت هذه الأحاديث، يعني الموضوعة، فإن كانت صحيحة فبها ونعمت، وإن لم تكن صحيحة فقد قال الأول: إنا لم نكذب عليه بل كذبنا له. يستدل بقول الأفاك الأثيم الذي يكذب تعمدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو عمرو: عثمان بن الصلاح في كتاب علوم الحديث له: وهكذا الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن سورة سورة، وقد بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه، وإن أثر الوضع عليه لبين، وقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم، ومنهم قول من السؤال والمكذبين والمكدين السؤال الشحاذين ومنهم قول من السؤال والمكدين يقفون في الأسواق والمساجد فيضعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث بأسانيد صحاح قد حفظوها، فيذكرون الموضوعات بتلك الأسانيد. قال جعفر بن محمد الطيالسي: صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة، فقام بين أيديهما قاص فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله يخلق من كل كلمة منها طائر، منقاره من ذهب وريشه مرجان. وأخذ في قصة نحو من 20 ورقة، فجعل أحمد ينظر إلى يحيى ويحيى ينظر إلى أحمد، فقال: أنت حدثته بهذا؟ فقال: والله ما سمعت به إلا هذه الساعة. قال: فسكتا جميعا حتى فرغ من قصصه، فقال له يحيى: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال: أنا ابن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان ولا بد من الكذب فعلى غيرنا. فقال له: أنت يحيى بن معين؟ قال: نعم. قال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، وما علمته إلا هذه الساعة. فقال له يحيى: وكيف علمت أني أحمق؟ قال: كأنه ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما، كتبت عن 17 أحمد بن حنبل غير هذا. قال: فوضع أحمد كمه على وجهه وقال: دعه يقوم. فقام كالمستهزئ بهما. مثل هذا ما له علاج، هذا ما يفيد في نقاش، هذا علاجه عند ولي الأمر. نعم. فهؤلاء الطوائف كذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجري مجراهم. يذكر أن الرشيد كان يعجبه الحمام واللهو به، فأهدي إليه حمام، وعنده أبو البختري القاضي، فقال: روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح، فزاد أو جناح، وهي لفظة وضعها للرشيد فأعطاه جائزة سنية. فلما خرج قال الرشيد: والله لقد علمت أنه كذاب. وأمر بالحمام أن يذبح. فقيل له: ماذا وما ذنب الحمام؟ قال: من أجله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترك العلماء حديثه لذلك ولغيره من موضوعاته، فلا يكتب العلماء حديثه بحال. قلت: فلو اقتصر الناس على ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهما من المصنفات التي تداولها العلماء ورواها الأئمة الفقهاء لكان لهم في ذلك غنية، وخرجوا عن تحذيره صلى الله عليه وسلم حيث قال: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث. فتخويفه صلى الله عليه وسلم أمته بالنار على الكذب دليل على أنه كان يعلم أنه سيكذب عليه. فحذار مما وضعه أعداء الدين وزنادقة المسلمين في باب الترهيب والترهيب وغير ذلك. وأعظمهم ضررا زنادقة المسلمين، مو بإثبات للإسلام لهؤلاء الزنادقة، وإنما حسب دعواهم المنضمين والمدعين والمنتسبين للإسلام. نعم. ولا الزندقة عند في عرف المتقدمين عند في عرف المتأخرين هي النفاق عند المتقدمين. نعم. وأعظمهم ضررا أقوام من المنسوبين إلى الزهد وضعوا الحديث حسبة فيما زعموا، فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونا إليهم، فضلوا وأضلوا لما يرون من صلاحهم الظاهر. الناس يثقون بأهل التعبد والتنسك، وهذا موجود عند عامة الناس، قد يفضلون من ينتسب إلى العلم من أهل العبادة والزهد، وفي مجرد ما يرونه منهم من الأعمال الظاهرة، وإن كانوا وكان مستواهم العلمي أقل. لما جاء السائل من البصرة ودخل الحجاز يستفتي فدل على ابن عباس، فقال: ابن عباس رجل مالت به الدنيا ومال بها. ودل على ابن عمر فاقتنع به وسأله. فعامة الناس الذين لا يعرفون حقائق الأمور لا شك أنه الظاهر يستهويهم، وإذا وجد من أهل العلم الراسخين من هو مفرط في بعض النوافل العبادات، ووجد من يلتزم بها ويكثر منها ممن هو أقل، لا شك أن عامة يفضلونه عليه. نعم. نقف على هذا. إن شاء الله. كان طويل ها؟ لا طويل الثاني. اللهم صل وسلم عليك ورسولك. باكر إن شاء الله بعد العشاء محضر أخوان. ها؟ باكر نواصل. غدا إن شاء الله قرطبي وبعده. عسى أن ننجز المقدمة ونحرص على هذا إن شاء الله. ها؟ المقنع والتفسير بن كثير على ما هو عليه. في هذا الأسبوع، الأسبوع القادم كله على الجدول الأول. ما يذم ابن عباس، لكن لو تشوف عالم منقطع للعبادة والتعليم في المسجد، وتشوف لك واحد له مؤسسات له شغل بالدنيا وهو من أعلم الناس، الثقة في من؟ خليك من الطالب، من طالب العلم اللي يميز بين هذا عالم وهذا أعلم، لكن العوام ما عندهم إلا الظاهر. أحسن الله إليك. ما الفرق بين المجتهد المطلق ومجتهد المذهب؟ ها شيخنا؟ مجتهد المذهب الذي لا يخرج عن مذهب إمامه، الشافعي يجتهد في مسائل في الروايات في المذهب ويرجع بعضها على بعض بخلاف المقلد مطلقا. أما المجتهد المطلق ينظر في المذاهب وغيرها والأدلة ولا يتقيد مذهب معين. لما قال الشيخ ليس له نس الوليد أو خالد انقرضوا، قطعوا، قطع الله دابره. ما زال نسل خالد بن الوليد. وين؟ الناس متشددون من ما قالوا أبو سليمان. هل المراد من الذين كفروا؟ خلينا نشوف نراجع. قطع زي الكلام اللي قاله الذكارة. ها؟ انقطع. الله.